قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه المنظومة الحائية في العقيدة السلفية للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمهما الله تعالى، يقول فيها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بداية يبدأ هذه القصيدة بالدعوة إلى التمسك بحبل الله، وهو الإسلام الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في البيت الثاني: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الأمر بالتمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن، حبل الله هو السنة، حبل الله هو الإسلام، حبل الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل اتبع كتاب الله، يعني الإسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل اتبع دين الإسلام، يعني اتبع القرآن، اتبع السنة، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فقال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، الهدى الذي يهدي إليه هذا الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا القرآن فيه الهداية، والهداية التي أمر الله عز وجل بها هي هداية الاستقامة، هداية الاتباع، هداية الديانة، وهي غير هداية الدلالة والبيان. فالهداية هدايتان: هداية البيان والدلالة، وهذه هي التي أمر الله عز وجل بها رسله وأنبياءه وأتباعهم، وهي التي يقوم بها الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. أما هداية الاستقامة والرشاد فهذه لله عز وجل. ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل نافيا للهداية وإثباتا. فالنفي للهداية: إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية الرشاد، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. وإثبات للهداية: ولكل قوم هاد، وهي هداية البيان والإرشاد، وهذه كما تقدم هي التي يأمر الله عز وجل بها، وهي التي أمر بها الناظم في هذا البيت: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أي تمسك بطريق الهدى والهداية التي جاءت بكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى عن البدعية والتبدع والابتداع في الدين. وهذا هو دين الإسلام، مبناه على الأمر والنهي، مبناه على الإثبات والنفي، كما أن بداية الدخول في الإسلام مبنية على كلمة النفي والإثبات، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها وحصرها في الله عز وجل. شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، أمر ونهي، فعل وترك. فكذلك أيضا استهل الناظم منظومته بالأمر والنهي، أمر بالتمسك بطريق الهداية ونهي عن الابتداع وطريق الغواية. وهذا هو سبيل الفلاح، هذا هو سبيل الفلاح كما أخبر الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالذين اتبعوا طريق الهداية وتمسكوا بهذا الدين وأخذوا بالصراط المستقيم وقاموا بحبل الله المتين وتركوا الاتباع بالدين والإحداث فيه، هؤلاء هم المفلحون. ثم يزيد الأمر تأكيدا بقوله: ودن بكتاب الله. دن أي اتخذ كتاب الله لك منهجا ودينا تمشي به في هذه الظلمات. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. السنن التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب من دان لله عز وجل بهما نجا في الدنيا من الغواية والضلالة وفي الآخرة من العذاب، وفاز في الدنيا والآخرة، فاز بسعادة الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هؤلاء الذين يحيون في هذه الدنيا حياة السعداء ويحيون في الآخرة الحياة الباقية السعيدة التي لا غم ولا هم ولا نكد من بعدها. فأمر رحمه الله عز وجل كما أمر رب العزة جل وعلا باتباع الطريق المستقيم والحذر من الطرق الملتوية، أمر باتباع سبيل المؤمنين التي رسمها سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن البدعة والاختراع في الدين، وهي كل شيء أحدث في الدين على غير مثال سابق ولا دليل يدل عليه صراحة أو تلميحا ولم يكن مسلوكا قبل ذلك، إنما هو اختراع اخترعه وشيء استحدثه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المبتدعة والبدعة ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وحذر من الإحداث في الدين والابتداع صلى الله عليه وسلم، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. نهي عن الإحداث والاستحداث والابتداع في الدين، وأمر باتباع السنة، سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا هو الذي صدر به الإمام هذه القصيدة أو هذه المنظومة، هي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، الأمر بالتمسك بحبل الله المتين كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام والتمسك والاستمساك بحبل الله عز وجل، ونهي عن الإحداث والابتداع ومخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن رغب عن سنتي أو فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الأصل الذي ينطلق منه المسلمون في دينهم الاتباع للصراط المستقيم والتمسك بحبل الله المتين والقيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم والحذر والابتعاد عن الابتداع في الدين والاختراع في الدين وإحداث أمر لم يسبق إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بينهم حيث قام الصحابة معهم وبما قاموا به ولم يخالفوهم، وقد حذر الله عز وجل من مخالفة هذا السبيل، سبيل المؤمنين الذي كانوا عليه، سبيل الصحابة ومن سار على دربهم. فقد قال رب العزة جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا سبيل الفلاح، سبيل السعادة، سبيل الاستقامة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاتباع هذا الصراط، اتباع الهداية، التمسك بالكتاب والسنة هو سبيل الهداية والنجاة، سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. والابتداع ومخالفة هذا السبيل هو سبيل الهم والغم والحزن في الدنيا والآخرة، وسبيل النكد في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإن كان أغلب المفسرين على أن المعيشة الضنك يعنون أنها حياة القبر أو حياة البرزخ، إلا أنها تفيد العموم. فإن له معيشة ضنكا في هذه الحياة وفي القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى بعد أن يبعث أعمى، كما عمي عن هذا الصراط وخالف هذا الأمر. واعتصموا بحبل الله جميعا، وخالف نهي الله عز وجل، فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخش تهديد الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ثم قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسدحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. لما أمر بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذر من الابتداع في الدين بمخالفة الكتاب الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم، وهما أصل هذا الدين، القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ بذكر القرآن وببيان المعتقد الصحيح في هذا القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا بلسان عربي مبين، ليقوم به صلى الله عليه وسلم ويكون من المنذرين. تكلم الله عز وجل به كلاما حقيقيا سمعه منه جبريل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحيثما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، قرأوه بألسنتهم وكتبوه بأقلامهم ومدادهم، ووعوه وحفظوه في صدورهم وسمعوه بآذانهم. فحيثما تصرف هو كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفة الكلام صفة ذات ملازمة له سبحانه وتعالى، وصفة فعل أبعاد الكلام أو آحاد الكلام من صفات الأفعال التي هي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وأصل الكلام صفة ذات ملازمة له سبحانه وتعالى، فهو لا يزال متكلما سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، فالله جل وعلا منزه عن الحوادث أن تحل بذاته وأن يزداد صفة لم يكن عليها قبل ذلك. سبحانه وتعالى صفاته صفات الذات وصفات الأفعال غير مخلوقة، فهي متعلقة بذاته، وذاته سبحانه وتعالى ذات كاملة جميلة، فله صفات الكمال والجمال والجلال، وجل عن أن يشبهه الأنام. فمن كان متكلما ويضاف إليه الكلام صفة له هي تليق بذاته، فالله عز وجل متكلم والإنسان متكلم، الله عز وجل يتكلم والإنسان يتكلم. وفرق بين صفة رب العزة جل وعلا وصفة العبد الفقير الضعيف كالفرق بين ذات الرب سبحانه وبين ذات العبد الفقير الضعيف. فصفة الكلام صفة ذات لله عز وجل باعتبار أصلها، وصفة فعل باعتبار آحاد الكلام، وهي المتعلقة بمشيئته، فمتى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. فقوله سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه الجملة من صفات فعله حيث تكلم بها عندما شاء وأراد أن يقول ويأمر آدم وزوجه أن يسكن الجنة. فصفة الكلام من الصفات المتعلقة بذات الله عز وجل والمتعلقة بمشيئته باعتبار أحد الكلام. فالقرآن من كلامه، وليس كل كلام الله عز وجل، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس له حد ولا عد ولا نهاية. الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، والقرآن كلمات وحروف معدودة، إذن ليس القرآن كل كلام الله. فحينما يقول العلماء القرآن كلام الله يعني من كلام الله عز وجل، ويريدون بذلك أنه صفة له سبحانه وتعالى حيث تكلم به كلاما حقيقيا، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وهذا الذي صدر به الإمام هذه العقائد التي سيذكرها في منظومته أو في قصيدته، وهو اعتقاد أهل السنة في القرآن. وأقوال الطوائف فيه ثلاثة: من يقول بالقول الحق وهم أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والفرقتان الأخريان المبتدعتان الكافرة وشبيهتها التي تقول القرآن كلام الله مخلوق، والمتوسطة التي تقول القرآن كلام الله وتقف وتسكت ولا تتكلم، لا تقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا قريب من الأخرى التي قالت إن القرآن كلام الله مخلوق. هذا القول قريب من ذاك القول، حيث شكوا في كونه غير مخلوق، وهو شك في صفة الله عز وجل أنها غير مخلوقة، فصفات الله سبحانه وتعالى كما تقدم غير مخلوقة. فأشار الناظم إلى هذه الأقوال، وأمر من يستمع قصيدته ومنظومته أن يقول القول الأول وهو الصحيح، ونهى عن القولين الآخرين. فقال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا. الجملة كلها مقول القول، عشان ما قلت وقل غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام ملكنا. قل هذا القول، وهذا الذي دان به الأتقياء وأفصحوا، أي أفصحوا ولم يقفوا ولم يترددوا، إنما قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد كان معروفا عند الصحابة والتابعين إلى أن حدثت تلك البدعة، وهي بدعة القول بخلق القرآن، فاحتاج أهل السنة أن يميزوا قولهم عن قول أولئك، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يسمع كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المسلمين الذين يدعونهم إلى الإسلام، فاستجاروا بهم فأسمعوهم القرآن، فهو كلام الله كما تقدم حيثما تصرف. إذا قرأته أنت فهو كلام الله، إذا سمعته بإذنك فهو كلام الله، إذا كتبته بقلمك ومدادك في صحيفتك فهو كلام الله عز وجل، إذا حفظته في صدرك فهو كلام الله. فلما قال أولئك الجهمية الذين كفرهم العلماء بهذا القول، لما قالوا القرآن كلام الله مخلوق، ولهم شبه، حيث قالوا قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا المجعول مخلوق أي خلقناه، وهذا قول فاسد باطل، وليست إنا جعلناه بمعنى خلقناه، صيرناه قرآنا عربيا، تكلمنا به كلاما عربيا لعل من نزل بلسانهم أن يعقلوه وأن يفهموه. فلما قالوا ذلك القرآن كلام الله مخلوق، احتاج أهل السنة أن يميزوا أنفسهم وأن يوضحوا معتقدهم بإضافة هذه الكلمة المنكرة على أولئك قولهم، فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد كان كما قلنا الصحابة يقولون كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعتقدون ويقولون القرآن كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، كلام ربي القرآن الكريم الذي أنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما زالوا يقولون بذلك، ويقولون القرآن كلام الله عز وجل، إلى أن حدثت تلك الفرقة والطائفة التي قالت القرآن مخلوق. فاحتاج كما قلنا أهل السنة إلى أن يميزوا أنفسهم فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. فهناك فرقة أخرى هم في قرارة أنفسهم يقولون القرآن مخلوق، لكن لما خافوا أهل السنة وصولتهم قالوا: نحن نقول كما قال الله كلام الله ونسكت. وهم متشككون في كونه غير مخلوق، فأرادوا أن يموهوا على أهل السنة، فقالوا: نقول كما قال الله حتى يسمع كلام الله، حتى أبلغ كلام الله، ولم يقل الله عز وجل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فنحن نقف. فألزمهم أهل السنة بالتصريح بذلك، لأن من لم يصرح بذلك فهو شاك في كونه غير مخلوق، وكون الصفة لله عز وجل غير مخلوقة، الذي يشك في أن الله عز وجل مخلوق أو غير مخلوق يكفر، أو صفة الله عز وجل مخلوق أو غير مخلوق يكفر. الله عز وجل له وجه، وجه الله عز وجل صفة ذات له، صفة خبرية له سبحانه وتعالى. الذي يقول أنا قول لله وجه، صفة لله، يقول صفة لله، مخلوقة أو غير مخلوقة، يقول لا أنا لا أتكلم في ذلك، حيث سكت القرآن عنها. هذا يموه، وهذا يريد زعم أن ينزه الله عز وجل. ولكن نقول لله عز وجل وجه حقيقي، صفة حقيقي، صفة له سبحانه وتعالى يليق بجلاله. لله سمع، لله عينان، لله يدان، لله قدم، لله أصابع، لله نفس. الله ينزل، الله يضحك، الله يفرح، الله يستوي على عرشي أو استوى على عرشي، الله يجيء، الله يهرول، الله يسعى، إلى غير ذلك من صفات الأفعال التي هي موصوف بها رب العزة جل وعلا. الله يتكلم، متصف بصفة الكلام، والقرآن كلامه. فقالوا والله نعم نقول هو كلامه، لكن لا نقول غير مخلوق. هؤلاء تشككوا في ذلك وترددوا في ذلك، وسماهم العلماء الواقفة. وهناك فرقة أخرى وهم اللفظية، الذين يقولون القرآن بألفاظنا مخلوق، أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو لفظي بالقرآن مخلوق. هذا القول قول مبهم، يحتمل معنيين صحيحا وفاسدا. وفي مثل هذه الأحوال لابد أن يفصح وأن يصرح المتكلم حتى يبين عن معتقده، لأن من يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يريدون أن يتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، لكن لم يفصحوا بذلك، فموهوا وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هذا القول كما قلنا يحتمل معنيين، معنى صحيحا ومعنى فاسدا. ألفاظنا يعني لفظي أنا، وفعلي أنا، وصوتي أنا، ونغمة صوتي، والهواء الخارج من جوفي أنا، هذه مخلوقة. لو أراد هذا المعنى وأفصح بذلك لكان معنى صحيحا، لكن يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق. لم يجروا على التصريح والإظهار لهذه العقيدة، فموهوا وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهكذا نهى الإمام أحمد عن هذا القول أيضا. من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أراد أن يسد هذا الباب ويغلق هذا الباب الذي فيه التمويه والذي فيه احتمال للقول الصريح، وهو القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعالي أنا مخلوقة، فصوتي والتغني والترنم وتحسين الصوت، ما أذن الله لشيء ما أذن نبي، حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إذن التغني من فعل العبد، والتلحين من فعل العبد، والترنم من فعل العبد، والكتابة من فعل العبد، والمداد مخلوق، والقلم مخلوق، والورق مخلوق. فهذه الآلات والأدوات المخلوقة مخلوقة، لكن المكتوب، لكن المقروء، لكن المسموع، لكن المحفوظ هو كلام الله عز وجل. فأربعة أقوال في هذه المسألة: القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق، القرآن كلام الله ويسكت، لفظي بالقرآن مخلوق. الأول هو الصحيح الواجب اعتقاده، الثاني هو الكفر الواجب حذره وتركه، والثاني كذلك الذي هو الوقت حيث شك في صفة الله عز وجل، والرابع لابد أن يصرح وأن يفصح ماذا يريد بقوله هذا. وقد يغلق الباب كما أغلقه الإمام أحمد منعا للتمويه على المسلمين. فقال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أهل التقى أفصحوا بما دانوا لله به من أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، أي لا تقل بالوقف، يعني تقول القرآن كلام الله وأقف، كما قال أتباع لجهم وأسدحوا، يعني صاحوا وضوضوا بهذا القول الباطل. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام الله عز وجل هو الذي نتلفظ به نحن، هو الذي تسمعه أنت ملفوظا به، هو الذي تقرأه أنت كما قلنا حيثما تصرف فهو كلام الله عز وجل. وقد قال الإمام أحمد في قول الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمعه؟ من المجير، يسمعه من المخلوق وهو كلام الله، لن يسمع كلام الله من الله، فهو كلام الله مع أن المتكلم به مخلوق هو الذي استجار به أحد المشركين. فبدأ رحمه الله تعالى القول في عقائد أهل السنة بالقول في القرآن، حيث هو أصل هذا الدين كما تقدم. القرآن أصل الدين والسنة تابعة له، وكذلك الإجماع والقياس الصحيح كما ذكرنا قبله. قال رحمه الله تعالى: رحمك الله، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. تنفع شبه؟ نعم، مش يبقى في كسر. وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. مما يعتقد أهل السنة والجماعة رؤية الله عز وجل رؤية حقيقية كما يرون البدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقل، قل بلسانك واعتقد بقلبك أن الله عز وجل يتجلى، يتجلى أي يظهر لعباده ويتجلى لهم ويرونه جهرة كما يرون البدر. كما البدر هنا حذف، كما يرون البدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون. ما المصدرية التي تدخل على الفعل في تأويل المصدر؟ كما ترون أي كرؤية، يبقى التشبيه داخل على حرف التشبيه داخل على الرؤية ليس على المرئي. يعني نقول نرى الله كما نرى، كرؤيتنا نرى الله كرؤيتنا القمر. إذن التشبيه بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، نرى الله رؤية كرؤيتنا القمر. ما نقولش نرى الله كالقمر، هذا لا يجوز، تشبيه الله عز وجل بهذا المخلوق الضعيف. فالمؤمنون يرون حقا ربهم رؤية حقيقية، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الوجوه تنظر بالأبصار التي فيها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ولما أخبر الله عز وجل عن المجرمين بأنهم عن ربهم محجوبون، مفهوم ذلك أن المؤمنين غير محجوبين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون المتقون الأبرار الذين هم في النعيم، أعلى نعيم هو رؤية الله عز وجل. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما البدر لا يخفى، أي كرؤيتكم البدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون لا تضارون في رؤيته. أو لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أدلة صريحة، القرآن المتواتر لفظا ومعنى والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة على رؤية الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يرى رؤيا حقيقية، وقل يتجلى الله يتجلى فيتجلى لهم ربهم ضاحكا، الله عز وجل هو الذي لا يتجلى، والأعين هي التي ترى وتبصر والوجوه تنظر، لذلك الثواب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه. وقول الله عز وجل لموسى لن تران، استدل به أولئك المنكرون على عدم رؤية الله عز وجل وعدم إمكانية رؤية الله عز وجل. وفي سؤال موسى في الآية قال رب أرني أنظر إليك، ما كان لموسى أن يسأل سؤالا يعرف أن الله عز وجل لا يمكن أن يحققه. ولذلك أهل السنة يقولون رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها لم تقع، بل لما تجلى ربه للجبل يدل على أن بعض المخلوقات اطلعت على الله عز وجل، لكن الإنسان لا يقدر على ذلك ولا يستطيع ذلك. ولذلك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وقالوا لن تراني، أي لن تراني أبدا. الزمخشري المعتزل وأمثاله يقولون لن المؤبدة أو التي تفيد التأبيد، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يكذب حيث يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا دل هذا الحديث على أن نفي الرؤية في الدنيا قبل الموت، أما بعد الموت فسترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. والله سبحانه وتعالى كما ذكر وقل يتجلى الله للخلق جهرة، أي كان الله عز وجل محتجبا عن خلقه بالحجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور أو حجابه النار، ليست الأبصار هي المحجوبة، إنما حجب الله عز وجل وجهه بذلك الحجاب. فالحجاب مضاف إلى الله لا يضاف إلى الأبصار، لا يضاف إلى أبصار. الله عز وجل احتجب عن خلقه بذلك الحجاب، حجاب النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال نور أن أراه، أو رأيت نورا، أي رأيت هذا النور الذي هو الحجاب الذي احتجب الله عز وجل به عن خلقه. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم ويتجلى الله عز وجل لهم، ويراه العباد أهل الجنة في الجنة رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وربك أوضح من ذلك ورؤيته آكد من رؤيتكم. وأيقن من رؤيتكم للشمس والقمر. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: لماذا لا نقول بأن لله صفة الكلام ونثبتها له سبحانه كجميع الصفات، ولكن نتوقف في القرآن ونقول إنه كلام الله فقط ما لم يرد دليل صريح في القرآن أو السنة بذلك، ونقول كلام الله في الآية أي أوامر الله، يعني أن الله عز وجل لا يتكلم، أو أن القرآن لم يتكلم الله عز وجل به؟ هذا معنى السؤال. معنى السؤال إن الكلام صفة لله عز وجل، والقرآن ليس مما تكلم الله عز وجل به، فأول آخر السؤال ينقض أوله. فالله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يسمع؟ يسمع القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل الذي سيسمعه هذا المستجير. ولا السائل يريد حاجة غير هذا؟ يعني فعل أوامر الله يعني في القرآن وفي السنة، يعني لا، هو الأصل كلام الله كما قلنا، والأصل أن السنة ترجع إلى القرآن أيضا. واضح ولا مش داخل دماغك؟ فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اللفظ الظاهر يدل على الكلام لا على الأوامر، والأصل حمل الألفاظ على الحقيقة. لما أقول لك تكلم فلان، مش معناها أمر فلان، مش كده؟ لما أقول أنت تكلمت بكذا وكذا، مش معناها أن أنت أمرت بكذا وكذا. فالأصل أن الكلمة تطلق على هذه الصفة، الكلام هو المسموع، الألفاظ المسموعة مش الأوامر. هل يرى الله في المنام؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، أو أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث بطوله. نعم، أذن صورة السلام وصلنا. يقول: ألا يقال غير مخلوق بالنصب على أنه مفعول المصدر كلام؟ لا، هو الظاهر أنه صفة، القرآن كلام الله غيره، كلام الله غير مخلوق صفة لكلام. وما معنى أسجحوا؟ كما قلنا تكلموا وضوضوا وثرثروا لهذا الكلام. يقال يعني أسجحوا يعني الكلب أو القطة، أبناؤها أو جروها في بطنها يحدث صوتا، يقول أسجح. يقول: هل المقاصد لها أحكام الوسائل؟ فلو أن إنسانا سرق آخر هل يجوز أن يسرقه ليسترد حقه؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، قلنا الوسائل المباحة، الوسائل المسكوت عنها، أما التي حرمها الشارع فنقول هذه محرمة لذاتها، حرمت منعت. فمن سرقني لا أسرقه، من سرقني لا أسرقه، لأن السرقة محرمة، نهى الله عز وجل وحرم السرقة.